طيب الآن هناك فعل مجزوم واسم كذلك، فعل مخفوض تسمع فعل وتلحق كسرة، وتسمع اسم ويلحقه جزم، أين هذا؟ ها؟ إيش؟ التقاء الساكنين. لا الحين بدون التقاء الساكنين. الآن تسمعه في لغة الناس، ولذلك بعض الناس لبعده عن العربية صار يستنكر أوضاعه، لبعده عن العربية صار يستنكر أوضاعه. من أشهر أمثال البعد عن العربية استنكار أوضاعها استنكار التجويد، فإن الذي يستنكر التجويد فلبعده عن أوضاع العربية، فإنه كان علم التجويد يذكر مع علم النحو في آخره، لأن من أوضاع التجويد ما لا يمكن عند العرب إلا كذلك، يعني مثلا النون الساكنة تلحقها ياء، حكمها إيش؟ الإدغام، هذا عند العرب. لا تجد عربي يقول من يأتي، وإنما يدغمها فيقول من يأتي، فيقول من يأتي، هذا هو العربي سليقة. ولذلك فإن الحاجة إلى علم العربية أكيدة لرد الناس إلى فهم مواضع العلوم، فضلا عن ردهم إلى ما هو أعظم من ذلك وهو فهم الكتاب والسنة. فعلم العربية من أولى العلوم التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم ليفهم الشرع. ومن الغلط الواقع الآن الحرص على اللغات الأجنبية لتفهيم الشرع، فهو يتعلم اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية يقول حتى أعلم الناس دينه، وهذا ليس صحيح، وإنما يستفاد منه في الهداية العامة. أما تفاصيل الهداية فلا بد أن يأخذ هذا الأعجمي فيعلم لغة العرب تعليما صحيحا، لأنها لغة الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يفهم الدين فهما صحيحا، وهو الذي كان واقعا فيما سلف من قرون الأمة حتى انعكس الأمر اليوم، فصار يصنف في علوم الشريعة بلغات هؤلاء لا ما يتعلق بأمر الدعوة أو الهداية العامة، بل تجده صار يبين لهم الأحكام الشرعية بيانا دقيقا بهذه اللغة. والأولى أن يردوا إلى لغة العرب ليعينهم ذلك على فهم الشرع كما ينبغي. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.